جزاكم الله خير وبارك الله فيكم غفر الله فلا وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: هل تقرأ الأذكار التي بعد الفرائض بعد الصلوات الرواتب أو النوافل؟ لا، تقال هذه الأذكار بعد الفريضة قبل أن تقوم للسنة، قبل أن تقوم للسنة تأتي بها، ولذا قلنا لا تكون كأنك مسجون ولا تجمع بين السنة والفريضة من حين ما تسلم تقوم صلي السنة، لا، تأتي بهذه الأذكار ثم تقوم وتصلي السنة. يقصد لو صلى نافلة غير الفرائض هل يقول الأذكار؟ لا، ليس، لم يرد بعدها أذكار. أما ذكر الله فليس له وقت محدود: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل، دائما وأبدا، قائما وقاعدا وعلى جنب. أما شيء محدد فالأذكار المحددة بالصفة أو بالعدد هذا بعد الفرائض، بعد الفرائض. قل السائل: هل يدعو المصلي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل ذاك قبل السلام أم بعده؟ المشهور والله أعلم أنه بعد السلام، دور كل صلاة مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، دبر كل صلاة. يقول: قراءة الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ما المراد بذلك؟ يعني أنك لا تدخل الجنة حتى تموت، ما تدخل الجنة حتى تموت، لكنه يدل على فضل قراءة آية الكرسي وأنها سبب في دخول الجنة إذا حافظت عليها بعد كل فريضة، سبب في دخول الجنة إذا قرأتها بعد كل فريضة. لكن معروف أن الإنسان ما يدخل الجنة إلا إذا مات. قل السائل: ما هي صفة الإيماء بالرأس؟ الإيماء بالرأس إذا كنت جالسا وتريد أن تركع وتسجد بالإيماء ما تستطيع القيام، فإنك تنخفض انخفاض هكذا في الركوع، وفي السجود أشد انخفاض هكذا، اجعل سجودك أخفض من ركوعك. لكن لو أنك استطعت أن تقوم قائم، ولكن الركوع والسجود هو الصعب، فأنت تقوم وتقرأ، فإذا جاء الركوع هكذا تومئ إيمان بقدر الاستطاعة. يعني لو فرضنا أن العملية بالعين، سويت عملية بعينك ثم قال الطبيب لا تركع ولا تسجد، العملية جديدة وخطر على عينك، هذا ما يمنعك من القيام ولا القعود، يمنعك من الركوع والسجود. كيف تفعل؟ تقوم، الله أكبر، كبرت، قرأت، جاء الركوع، الله أكبر، هكذا توم إيمان بسيط، شيء ما يضر عينك، بس إشارة على أنك راكع. وإذا جاء السجود تجلس ثم توم بالسجود هكذا أيضا بقدر ما تستطيع، الشيء الذي لا يضر عينك هكذا. وإذا كان عملية في البطن كذلك يعمل الإنسان حسب استطاعته. فالإيماء هو انخفاض، انخفاضا على قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل السائل: هناك أناس يذكر يقرؤون الأذكار بعد صلاة الصبح والمغرب، يجتمعون فيقرأ واحد والباقي يقرؤون بصوت منخفض، يقرؤون أذكار الصباح في الصبح وأذكار المساء بعد المغرب، فما حكم هذا الفعل؟ كونك تقرأها قبل الفجر قبل الصلاة يعني بعد الأذان أو بعد الأذان كل سواء. واحد يقرأ والباقي يقرؤون. أما كون واحد يقرأ وثاني ثم الناس يقرأون بعد، وهذا ليس من السنة. الأذكار الأوراد كل إنسان بنفسه، لا ينبغي أبدا أن تكون جماعية ولا الأدعية. تدعو بنفسك، سبح بنفسك، تقرأ وردك بنفسك، لا تتبع أحدا بذلك أبدا. ولا ينبغي للإمام أن يقول هيا نأتي بالأذكار نأتي بالأوراد، لا، كل بنفسه، لأننا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. يقول السائل: لو كان الرجل أو الشخص يستطيع القيام لكن مع مشقة، فهل يجلس؟ المشقة تقدر بقدرها، إذا كانت مشقة تضرك فلا تقم، وإذا كانت مشقة مقدور عليها فأن تؤجر، لأن الأجر على قدر المشقة، الأجر والثواب على قدر المشقة. إذا كان مشقة ما فيها خطر ولا فيها تأثير مثلا العملية ونحو ذلك، وأن تستطيع فافعل. أما الشيء اللي ما تستطيع أو في خطر مثل عمل ضرر على عملية ونحو ذلك، لا، اتقوا الله ما استطعت. الله عز وجل أرحم الراحمين. يقول السائل: كيف ربنا يصلي على عبده؟ صلاة الرب على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على المؤمنين الاستغفار لهم، وصلاة المؤمن على إخوانه المؤمنين دعاؤه لهم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا فأومئ إيماء، ألا يدل على أن ما يفعله بعض الناس من إشارة بالأصبع في الركوع والسجود أن ذلك هذا خطأ وليس له أصل؟ الإشارة بالأصبع ليس له أصل من السنة ولا دليل، ما فيه دليل على أنه يجوز أن الإنسان إذا صار ما يستطيع القيام يأشر بالأصبع، إذا عجز القيام عن القيام أشر ولو بعينه أو برأسه يوم إيمان لو كان مستلقيا على ظهره في عملية مثلا، يوم إيمان بحسب استطاعته ولو بعينه ولو بطرفه. أما الإشارة بالأصبع ما ورد له دليل أبدا. يقول السائل: سؤال في الطلاق. لا، سؤال بالطلاق لا تقرأه، لأن الطلاق هذا من شؤون كبار العلماء. ثانيا، هناك سؤال دائما يتكرر وهو الحج بدون لباس الإحرام من باب التحايل، وأنتم تعلمون أن ولاة الأمر في هذه البلاد حفاظا وحرصا على المسلمين من شدة الزحام للظروف الطارئة كما تعرفون بالحرم، فيأتي واحدكم ويسأل وقيل إذا لبست ثوبي ودخلت، يعني سبحان الله، ولاة الأمر يقولون كذا ونحن نريد أن نخادعهم، وتريدون أن نفتيكم، نقول نعم خادعوهم، لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كان حجك فرض ما حجيت الفريضة فأنت قدم واطلب من أحد الحملات وحج معهم إذا كنت تستطيع. أما إذا كان نفل يكفي نيتك وعزمك على الحج لو استطعت، تؤجر على ذلك، وكونك تفسح المجال لغيرك خير لك وأفضل، بدون أن نتحايل بحيل لا ينبغي لنا أن نأتي بها. وإذا رأيت سؤالا مثل هذا لا تقرأه أيضا. يقول السائل: رجل متعود على صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام كل شهر، ويريد أن يحج، وهو يحج هذا العام، هل له أن يواظب على صيام هذين اليومين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل هل يصوم بالسفر قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، يعني أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. والقاعدة في ذلك حسب المستطاع، إن كان عليك مشقة من الصوم فلا تصوم لو أنه رمضان تقضيه، وإن كان ليس عليك مشقة وتستطيع بسهولة صم، هذا هو القاعدة، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لكن متى تصوم متى تفطر حسب المشقة والتعب الذي يلحقك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فيكفي من نيتك، ويعلم الله من قلبك إنك لو استطعت لفعلت. وهذا من فوائد المداومة على الأعمال الصالحة، إذا علم الله أن هذا العبد مداوم على هذا العمل ولكن حصل له مانع الآن، سفر، مرض، شاغل يشغله، فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل، والحمد لله. يقول السائل: هل توجد أذكار خاصة في رمضان بعد الصلوات المكتوبة وبين كل ركعتين من صلاة التراويح؟ أبدا، ما سمعنا بشيء من هذا، الأذكار بعد الصلوات المكتوبة في رمضان وغيرها سوا سوا. نعم، أعطنا السؤال واحد. يقول السائل: علي دين لشخص ما ولا أعرف أين هو الآن، فما العمل مع هذا المبلغ الذي علي تسديده؟ إذا بحثت عنه واجتهدت وحرصت وانقطع عملك بأن تحصل عليه، لا تعرفه ولا تعرف عنه شيء ولا أحد يعرفه ولا من أقاربه، فإذا أيست من ذلك فتصدق بهذا المبلغ على نيته، ثم لو فرضنا أنه بعد ذلك تبين لك تقول له: إني بحثت عنك ولم أجدك فتصدقت به، فإن كنت تريد ثوابه فأنت تجري عند الله قد تصدقت به، وإن كنت تريد أن أعطيك إياها أعطيك إياها ويكون الأجر لك أنت بما تصدقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.